بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الدرس 44 من التعليق على الطب النبوي لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن حرف الخاء، وتكلمنا عن الخبز والخل، وفي هذا الدرس نتكلم على حرف الدال. وبدأه ابن القيم بكلمة دهن، ثم ذكر حديث الترمذي رحمه الله تعالى أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. وهذا الحديث فيه ضعف. والدهن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يسد مسام البدن، أي فتحات التي تكون في البدن، ويمنع ما يتحلل منه. وإذا استعمل بعد الاغتسال بالماء الحار حسن البدن ورطبه، وإن دهن به الشعر حسنه وطوله، وهذا أمر مشاهد. قال: ونفع من الحصبة ودفع أكثر الأفات عنه، يعني ينفع الشعر ويقويه ويدفع الأفات والهوامة عنه، لأن غالبا هذا الزيت إذا كثر في البدن يقلل تنفس كثير من الهوام. فإذا قل التنفس لأن مسام البدن قد أغلقت، فهذه الهوام تموت، ولهذا يعطي يعني زينة للشعر وتحسينا له وغير ذلك. ثم ذكر حديث الترمذي، وهذا حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به، كلوا الزيت وادهنوا به. وهذا موافق للآية في سورة المؤمنين، قال جل وعلا: قال وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، أي أن الله تعالى تفضل على خلقه بأن أنشأ لهم شجرة الزيتون التي تخرج في منطقة سيناء تنبت الدهن، أي الزيت الذي يدهن به والذي يستخرج من ثمرها، وهذا الزيت يدهن به ويؤتدم به. قال: تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت، أي أنه إدام يخلط به، والثاني وادهنوا به. فدل على أن الزيت نافع إذا أكل، ونافع إذا ادهن به، فهو يصلح في التجميليات ويصلح أيضا كغذاء متكامل عظيم. والله تعالى أقسم بالزيتون، والله تعالى تكلم عن الزيتونة: لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. والكلام هنا على زيتون المشرق في أنحاء الشام في فلسطين، فهو أعظم زيتون موجود على وجه الأرض، والزيتون كله خير وبركة. ثم ذكر ابن القيم أن الدهان من الأمور الخاصة بالبلاد الحارة، فإنه قال: يافع في البلاد الحارة كالحجاز ونحوها. وهذه قاعدة نبه عليها ابن القيم في أكثر من موضع. كم من أمر ذكره ابن القيم قال: وهذا نافع لبلد دون بلد. فلا ينبغي أن يؤخذ هذا الكلام على عمومه. ومن ذلكم لو تذكرون تكلمنا على الحجامة، قال: الحجامة أحسن من الفصد في البلدان الحارة. وتكلمنا على علاج الشقيقة بأن الإنسان يأخذ الألية المذابة، وقال: وهذا في البلد الحار دون البلد البارد، وهكذا. فينبغي النظر إلى الحديث بالنظر إلى حيثية الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن بيئته، فمن وافق تلك البيئة فهو يوافقها في ذلك الدواء، من لم يوافقها فلينظر غير ذلك. وهناك أحاديث عامة، فالخاص يخصص والعام يبقى على عمومه. فمن ذلكم هذا المثال، وهو أن الدهن قال ابن القيم هذا في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه، وهو هنا من آكد الأسباب في إصلاح البدن، وهو كالضروري لهم، يعني هل بهذه البلدان يحتاجون، واضح المناخ الحار واليبوس التي يحدثها يحتاجون هذا الدهن. قال: أما البلاد الباردة فلا يحتاج أهلها إليه، والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر، يعني لا ينبغي أن يكثر منه في هذه البلاد. ثم ذكر ابن القيم أن أنفع أنواع الدهان الأول يكون بالزيت، والثاني يكون بالسمن، والثالث يكون بالشيرج. والزيت معروف، والسمن زيت لكن حيواني، زيت نباتي والسمن حيواني، والثالث الشيرج وهو السمسم. فالشيرج هو زيت السمسم، وهذا موجود في الأسواق وموجود، فهذا أيضا نافع لكن يأتي في مرتبة ثالثة بعد الزيت والسمن. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الإدهانات البسيطة يعني شيء واحد، أما إذا جعلتها في تركيبة قال فأما الأدهان المركبة فمنها دهن البنفسج، والبنفسج هو الزهر المعروف، زهر البنفسجي معروف واضح، الذي هو لونه بنفسجي. هذا الزهر وردت فيه أحاديث باطلة لا تصح، لكن ابن القيم قال أنه نافع من الصداع، وينوم أصحاب السهر، ويرطب الدماغ، وينفع من الشقيقة والشقاق، وغلبة اليبس والجفاف، ويطلب به الجرب والحكة، ويلين المفاصل وغير ذلك، لكن وردت فيه أحاديث ولا تصح. والشيعة عندهم أحاديث كثيرة يروونها كعادتهم في عدم الاهتمام بالأسانيد، وأنهم ينقلون دينهم هكذا مبنيا على الكذب والزور، عندهم أحاديث كثيرة في هذا الأمر ولا يصح منها شيء. الحرف الذي بعد الدال هو حرف الذال، وبدأه ابن القيم بكلمة ذريرة، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع لحله وإحرامه. والذريرة هي عطر طيب الريح، وقيل هو فتات قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند، فهو شيء طيب يؤتى به، يعني يطيب به العبد. فالطيب نافع، الطيب نافع، ومن أحسنه هذا النوع من الطيب المسمى الذريرة، الذي كما قلت لكم قيل بأنه يؤخذ من قصب يجاء به من الهند، قال ابن القيم قد تقدم الكلام عليه فلا حاجة للإعادة. ثم ذكر بعدها الذباب، والذباب تكلمنا في الحديث عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كاملا ثم ليطرحه وليأكل، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء، وهذا أمر يعني لا نحتاج إثباته عن طريق أحد من الناس، فإننا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقنا بالحديث على ظاهره وطبقناه. الأمر الذي بعده ونختم به هو حرف ما زلنا في حرف الذال، والكلمة التي بعدها هي الذهب. وذكر ابن القيم حديث السنن بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح لأحد الصحابة واسمه عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، قال واتخذ أنفا من ورق، أي اتخذ مكان الأنف الذي قطع أنفا من فضة فأنتن، يعني تخمر وفسد أنفه وأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وهذا عرفجة ليس له حديث إلا هذا الحديث الوحيد، فالمفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف له هذا الأمر. ثم أفاض ابن القيم في الكلام على الذهب بكلام ننتقي منه بعض الأمور، فذكر أن الذهب زينة الدنيا وطلسم الوجود ومفرح النفوس ومقوي الظهور، وسر الله في أرضه ومزاجه في سائر الكيفيات، وفيه حرارة لطيفة في سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات، وهو أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها. ثم ذكر ابن القيم أنه يتداوى به، قال ومن خصائصه أنه إذا دفن في الأرض لم يضره التراب ولم ينقصه شيئا لأنه قوي الذهب، قال وينفع في القلب إذا خلط ببعض الأدوية، يعني الذهب يوضع في بعض الأدوية فينفع من عدة أمور، وينفع من الحزن والغم والفزع ويسمن البدن ويذهب الصفار ويحسن اللون وينفع من عدة أدواء ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وإمساكه في الفم يزيل بخر الفم، ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي الأحسن أن يكوي نفسه بالذهب، فإنه يعني أحسن وأسهل وأسرع التئاما من غيره من المعادن، وهو أضمن من غيره من المعادن لأنه أشرفها وأعلاها. وذكر ابن القيم أنه من اتخذه يعني خاتما، وخاتم الذهب يجوز للمرأة دون الرجل، قال أن هذا قد ينفعه. ثم ذكر أن له خاصية عجيبة في تقوية النفوس، ولأجلها أبيح في الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بأنه دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. فالذهب نهينا الرجال عن استعماله في غير الضرورة والحاجة وفي غير الحرب، أما في الحرب فجائز استعماله لأنه قوي، وهو كما قال ابن القيم معشوق النفوس التي متى ظفرت به سلاها عن غيره من محبوبات الدنيا. وهذا موافق لقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له ثان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقد نظمت هذا الحديث في بيت فقلت: وإذا ابن آدم حاز وادا واحدا من خالص الكبريت ود الثاني، أي تمنى أن يكون قد رزق واديا آخر. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في بيان أن الخلق إنما صار ما صار بينهم بسبب الذهب، وقطعت الأرحام بسبب الذهب، ومنعت الحقوق بسبب الذهب، ورغب في الآخرة وزهد في رغب في الدنيا وزهد في الآخرة بسبب الذهب. قال ابن القيم: فكم أميت به من حق، وأحيي به من باطل، ونصر به من ظالم، وقهر به من مظلوم. ثم ذكر أبياتا حسنة عن الحريري، منها قوله: تبا له من خادع مماذق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الرامق، زينة معشوق ولون عاشق، وحبه عند ذوي الحقائق، يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، لولاه لم تقطع يمين السارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولاشمأز باخل من طارق، ولاشتكى الممطول مطل العائق، ولاستعيذ من حسود راشق، وشر ما فيه من الخلائق من حسود راشق، وشر ما فيه من الخلائق الليس نعم عفوا وشر ما فيه من الخلائق الليس يغني عنك في المضايق، إلا إذا فر فرار الآبق. علق هنا العلامة أحمد حامد الفقي المصري رحمه الله تعالى في تعليقه على زاد المعاد بن القيم بعكس هذا الكلام، فقال: كما أنه قطعت به الحقوق، فأيضا كم أطيع الله به، وكم وصلت به الأرحام، وكم عزت به جيوش المسلمين، وأقيمت به الحصون، وسدت به الثغور. وقال: بل هو وسيلة إلى مغفرة الله ورضوانه والفوز بالقرب منه ورفيع الدرجات في جناته للمتقين الذين يخشون ربهم ومما رزقهم الله ينفقون. وهذا لا يعارض كلام ابن القيم، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فوائده في البداية، ثم ذكر أن أغلب الخلق إنما استغلوا الذهب للباطل، وإلا ابن القيم لا يجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن ابن القيم يتكلم عن عامة فتنة الخلق فإنها بالمال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت عليكم فتنة أضر من النساء والمال، وقال: إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، وإلا كما قلت لكم نعم المال الصالح للرجل الصالح. ذو القرنين كان رجلا غنيا ملكا عظيما سار في الأرض مشرقا ومغربا، وهو عند الله جل وعلا من الصالحين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.